إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن نعمه لا تحصى ولا تعد على العباد. قال الله جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأبان الله سبحانه وتعالى أن كل نعمة تنزل على العباد فهي منه سبحانه. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، ألا وإن من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده أن شرع لهم مواسم للخيرات يتسابقون فيها بالطاعات ويبتعدون فيها عن المعاصي والمنكرات. وإن من هذه المواسم العظيمة لهو شهر رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بهذا الشهر المبارك وجعل له فضائل وجعل له ثمرات. من فضائل شهر رمضان أولا هو شهر القرآن، أنزل فيه القرآن. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أبان الله جل وعلا أن الله عز وجل أنزل القرآن في شهر رمضان، فهذا تشريف عظيم. ومن فضائله أيضا أن فيه ليلة العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ومن فضائله أنه اجتمعت فيه أمهات العبادة من الصيام والصدقة وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والإحسان. ومن فضائله أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعله مباركا، أخرج النسائي في سننه وهو صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان، شهر مبارك فيه البركة، فيه البركة في كل شيء بارك الله فيه، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب السماء، فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب النار. لله عز وجل فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي حديث عرفجة رضي الله عنه ينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. انظروا إلى هذه الفضائل. شهر مبارك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بقدومه، قال العلماء: وفيه جواز التهنئة بقدومه. أتاكم رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه. وهذا أيضا من فضائله، أنه شهر فرض فيه الصيام، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، كتب بمعنى فرض، كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم السالفة والماضية لعلكم تتقون. أي أن الغاية والمقصود من فرض الصيام تقوى الله سبحانه وتعالى. فرض الله الصيام في شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. والصيام له تعريفان: تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. أما التعريف اللغوي فالصيام هو الإمساك، كما قال الله جل وعلا حاكيا عن مريم عليه السلام: قالت إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا، فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة، يعني خيل جارية وخيل ممسكة عن الجري. وأما في الاصطلاح فقد عرفه الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، فقال: هو إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: بشرائط مخصوصة. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في تعريف الصيام: هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أشار إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لما تعرض لتعريف الصيام، فقال: هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فهذا هو تعريف الصيام، أنه إمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كما قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. رمضان، هل يصح أن نقول رمضان بغير الإضافة؟ جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم الله، ولكن قولوا شهر رمضان. وهذا الحديث ضعيف، يخالفه ما ثبت في الصحاح والمسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بالتنكير لا بالتعريف. في حديث النساء الذي ذكرناه قال: أتاكم رمضان. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وهكذا، فيصح أن نقول رمضان، يصح ذلك. رمضان، لماذا سمي رمضان؟ ذكر العلماء رحمهم الله في ذلك أقوال. القول الأول: قيل سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، يرمض الذنوب يعني يحرق الذنوب. وقيل سمي رمضان لارتماض الناس فيه بالمعاناة والشدة وما يجدونه من الحرج. وقيل هو اسم شهر كسائر أسماء الشهور، وهذا هو الذي رجحه العلماء، أن اسمه كسائر أسماء الشهور رمضان. فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد، على المسلم البالغ القادر الحر، يقولون هكذا، الخالي من الموانع. وهذه تحتاج إلى شرح، لكن الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام ذكر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فرض كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام له ثمرات عظيمة، وهذا مما يدل على فضل هذا الشهر، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الصيام عبادة خاصة بالله سبحانه. فقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: الحسنة بعشر أمثال. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. انظروا إلى فضائل الصوم، فإن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار كما بين السماء والأرض. الصوم عبادة عظيمة لا مثيل لها. أخرج الإمام أحمد في مسنده وهو صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة عظيمة يتعبدها لله سبحانه، فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي رواية: لا مثل له. كيف يكون بهذه المكانة؟ لأنه صبر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رمضان: صم شهر الصبر، صم شهر الصبر. والله جل وعلا يعطي الصابرين الأجور بغير حساب. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصيام جنة وغاية من النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، قيل ستر، وقيل وقاية من النار، وقيل وقاية من الشهوات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة. الصوم عبادة عظيمة تدخل الجنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق باب من أبواب الجنة يقال له الريان، يدخل منه أهل الصيام. الصيام عباد الله ليس هو امتناع عن الأكل والشراب فقط، لا، وإنما هو امتناع عن كل ما نهى الله عنه. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أبان النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم هو تهذيب للنفس، وأن ينأى الإنسان بنفسه عن كل حقير وعن كل معصية. ليس هو أن تمتنع عن أكل وشرب، لا، وإنما هو تهذيب للنفس وترويض لها على طاعة الله سبحانه. لذلك كانت الغاية: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فأبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصوم إنما هو طاعة الله سبحانه وتعالى. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نعم عباد الله، لذلك فضائل الصيام كثيرة نذيرة، وأن الإنسان إذا صام في رمضان فإنه يدرك الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك: ألا وإن من أكبر أسباب مغفرة الذنوب صيام رمضان وقيام رمضان. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. أبان النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان ومن قام رمضان إيمانا بوجوبه وفرضيته وسنية القيام واحتسابا للأجر عند الله عز وجل فإنه يغفر له ما قد قدم وأسلف. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وثبت في صحيح البخاري وأصله عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من بركة هذا الشهر أن العبادة فيه مضاعفة الأجر. ما الدليل على هذا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه زيادة الأجر. فرمضان موسم عظيم من مواسم الخير. كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان عباد الله بأمور. الأمر الأول، لا بد أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة من جميع الذنوب والمعاصي. نقبل إلى الله سبحانه ولنعلم أن الله يقبل توبة التائبين ويعفو عن المذنبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله عن نفسه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقبل توبة التائبين ويفرح بتوبة التائبين سبحانه وتعالى. فلنقبل على الله جل وعلا ولنتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نستقبل هذا الشهر بتوبة وإنابة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأول. ثاني، أن نستعد لأداء ما فيه من العبادات والطاعات، فإن فيه الصيام وفيه القيام وفيه الذكر وفيه تلاوة القرآن وفيه الإحسان وفيه ذكر الله سبحانه وتعالى، وفيه غير ذلك من أفعال البر والطاعات. موسم عظيم نجمع فيه الحسنات. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر له رجلان كانا على منهج وعبادة واحدة، فتوفي أحدهما وبقي الآخر إلى سنة توفي بعدها، فروي أن هذا منزلته عند الله أفضل من هذا الذي مات أولا. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: أليس هذا أدرك رمضان وصلى، يعني وصام مع الناس، فمنزلته من هذا كما بين السماء والأرض. أن تدرك رمضان وتكون بنيتك الصالحة تدرك الثواب العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد المنبر وقال: آمين آمين آمين، قال فيها: رغم أنفي من أدرك رمضان ولم يغفر له. الاستعداد لرمضان ليس هو استعداد بهذه الأفعال التي يفعلها الناس، يشترون المؤن والأشياء، لا، وإنما استعداد روحي إيماني، أن تستشعر عظمة الشهر وبالتالي عظمة الخالق سبحانه وتعالى، أن تستشعر موسم الطاعة، أن تبتعد عن المعاصي والمنكرات، أن تجد للطاعات في رمضان لذة. فإذا صليت صلي تستشعر عظمة الله عز وجل وعظمة الصلاة، وإذا صمت لله سبحانه تستشعر عظمة الصوم، وتتذكر أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله سبحانه وتعالى من رائحة دم الشهيد. ما الدليل على هذا؟ الشهيد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة وجرحه اللون لون الدم والرائحة رائحة شنو؟ المسك. وفي خلوف فم الصائم قال أطيب عند الله من ريح أنس، فدل ذلك على أن هذه الرائحة التي تكون من الصائم هي أطيب عند الله من رائحة دم الشهيد. أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري شرح صحيح البخاري. والاستعداد لرمضان يكون بالإقبال على كتاب الله، بالإقبال على كتاب الله سمي بشهر القرآن، إن كثيرا من الناس لا يعرفون القرآن إلا في رمضان. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن جورا، فمن هجره ترك تلاوته، ومن هجره ترك العمل به، ومن هجره ترك التحاكم إليه، ومن هجره عدم تعظيمه، هذا من هجره. فنقبل إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، نقرأه متأملين متدبرين، تلاوة تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هو كتاب الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فلنقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غيره. لكن لما كان رمضان موسم للطاعات وموسم لجمع الحسنات، فلا بد من زيادة العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن رمضان فيه ليلة خير، ليلة العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، وهي ليلة القدر. متى تكون ليلة القدر؟ في العشر الأواخر من رمضان. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في سنة كلها، يريد من ذلك أن يجتهد الناس في السنة كلها. وبعضهم قال في رمضان، وبعضهم قال في العشر الأواخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، وفي آحاد العشر آكد، وفي ليلة السابع والعشرين أحرى. لكنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت في 21 وفي 23 وفي 25. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها تنتقل، تنتقل ربما تكون في 21 23 25 27 29. واعلموا يا رعاني الله وإياكم أننا لا غنى لنا عن عبادة الله، إن الله عز وجل ما خلقنا إلا لهذا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن عبادة الله ومن تعظيم شعائر الله تعظيم هذا الشهر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلنجعل من أنفسنا عبادا لله في رمضان وفي غيره، لكن إذا أردنا أن نصلي نصلي لله سبحانه وتعالى متذكرين أن هذه الصلاة هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، وأن الخشوع في الصلاة فلاح عند الله عز وجل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإذا صمنا لله نتذكر أن الصيام نجاة من النار ودخول للجنة. وإذا أعطينا نتذكر أن الإنفاق لله سبحانه إخلاصا منجاة من النار وسبب في دخول الجنة. وإذا كل هذه الأعمال نتذكر أن الإخلاص فيها لا بد منه. فربما صائم يصوم ولكن يريد من ذلك رياء الناس، أو أنه يريد بذلك مدح الناس. فالإخلاص في هذه العبادات لا بد لنا منه. إخلاص، صليت تصلي لله، صمت الصوم لله، مسكت المصحف ده ما عشان فلان عائلي، تمسك المصحف تقرأ لله، ترجو الثواب من عند الله سبحانه، إخلاص لله. فإن قبول الأعمال مقيدة بشروط، هذه الشروط معروفة عندنا، الإخلاص لله سبحانه. فالعمل إذا كان من غير إخلاص ومن غير نية غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. فلنخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، ولنعرف لهذا الشهر قدره، ولنعظم شعائر الله في قلوبنا، وأن نقبل على الله بكلياتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وآخر ما نقول الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمن أعان أو ساند أو شجع على قيام هذه المحاضرات، والشكر موصول للجنة هذا المسجد ولأهل هذا الحي، والشكر موصول أيضا للإخوة الذين حرصوا على الحضور، فإن في هذا خير عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجالس الذكر: لما أقبل ثلاثة أحدهم ذهب، والآخر نأى، والثالث وجد فرجة في المجلس فسدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، آوى إلى الله، جاء إلى مجالس العلم، وأما الآخر فاستحى من الله فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، هو ولي ذلك والقادر عليه. الأخ ينبه على أن كثيرا من الشباب إلا من رحم الله استعد لرمضان لإصلاح الشاشات واللهو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات ولعب الورق وهذه الأشياء الباطلة. رمضان موسم للطاعات وليس موسم لجمع السيئات، فإن كثيرا من الناس لما تسأل قل له ليش، قل لك دارين نقصر الوقت، نلعب الكشتينة ونشاهد المسلسل نقصر الوقت. هذا ما عرف للصيام لذة وما عرف قدر الصيام، هو الامتناع عن كل ما يغضب الله. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، هذا جهل سفر، فليس لله حاجة، الله ما محتاج له ولا محتاج لصيامه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي يرويه عن رب: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كيف يستعد الإنسان في رمضان موسم للطاعات، فيه صيام فيه صلاة فيه صدقة فيه قراءة قرآن، ويشاهد المسلسلات ويشاهد الأفلام ويشاهد المباريات ويلعب الورق، كل هذا باطل. قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فلا يجوز للإنسان أن يضيع الوقت، أنت مسؤول عن الوقت يا عبد الله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، مسؤول عن الوقت. والله سائلك عن كل دقيقة لم تعمرها بذكر الله وبطاعة الله، كل دقيقة اسألك. إن الله جل وعلا يقول: قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. الإنسان يستعد لرمضان ولرمضان بالطاعات ويبتعد عن المعاصي والمنكرات، ويجعل من هذا الجهاز آلة لطاعة الله. إن بعض الناس ربما أنه في رمضان ويشاهد الصور الخليعة والأفلام الهابطة، الحرام منكر هذا، لا بد من مراقبة الله سبحانه، فإن العبادة حق العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام تحسن فيه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والحمد لله. الذي يصوم ولا يصلي كافر، الذي يصوم ولا يصلي كافر. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كيف الإنسان يصوم ولا يصلي؟ هذا صيام عادة وليس صيام عبادة. فلو أنه صام لله لصلى لله، ولو أنه عظم الله لصام وصلى. ما يجوز. بعض الناس يقول يعني من صام ما حكم صيامه وهو لا يصلي؟ العلماء يقولون أن من لم يصلي كافر لا تقبل منه شيء، لا يقبل منه صيام. بعضهم والجمهور يقول بذلك أنه يقبل منه الصيام مع إثمه، مع إثمه، أنه يقبل منه الصيام مع إثمه. الله أعلم. لا، رائحة البن لا تؤثر في الصوم، لا تؤثر في الصوم. بعض أهل العلم يقول هي أجرام الرائحة وتدخل إلى البطن، لكن العلماء على أن الرائحة لا تفطر، لا تفطر الرائحة، لا تفطر. فلو كانت الرائحة تفطر فإن جميع الأمهات في عداد المفطرات. ليه؟ يصنعن الطعام ثم الطعام. وناس الفول برضو ممكن شنو يكونوا فاطرين. ما تؤثر إن شاء الله، ما تعد من المفطرة. إذا دخل منه شيء فإنه يفطر، أما إذا لم يدخل منه. حتى إذا دخل منه شيء غير مقصود، الشيخ ابن عثيمين يقول ما يفطر. نعم. أيوه. العلماء قسموا المرض إلى قسمين: مرض يرجى برؤه، ومرض لا يرجى برؤه. الذي يرجى برؤه الحكم الشرعي فيه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. والذي لا يرجى برؤه على حسب الشخص، فإن استطاع الصيام فله ذلك، وإن لم يستطع فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: ناس السكري هؤلاء يجرب، جرب، لو تعبت أفطر، لو ما تعبت واصل. الصيام لا يجوز للإنسان أن يصوم ويجد في الصوم مشقة كبيرة، لا يجوز. في ناس صيامنا يا جماعة حرام، ما يجوز. ليه؟ أن ربنا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى شيء، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. إذا كان يشق عليك لدرجة أنك يعني تشعر بالهلاك، ما يجوز لك هذا. الله أعطاك الرخصة. قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. والذي لا يستطيع الصوم علي أن يفدي نفسه، عن كل يوم من أفطره يطعم مسكينا. والحمد لله. الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يطعم، يطعم عنه، يطعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.